قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف إذنها؟ قال أن تسكت. وقال بعض الناس إن احتال إنسان بشاهد يزور على تزويج امرأة ثيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها. هلك الأول. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن. قلت إن البكر تستحي. قال إذنها صماتها. وقال بعض الناس إن هوى رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهد يزور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي بشهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوقت. كل هذه الباب واحد كلها لا يجوز. نعم اي نعم لكن متى تكون يتيما؟ قبل البلوغ ويضعها قبل البلوغ غير معتاد الا اذا كان من الاب. وهنا لا يمكن ان يكون من الاب لانه يتيم. يعني ان الاولياء غير الاب لا يزوجون الا اذا بلغت. نعم عشرين يصححون كل هذا هذه ويردون على البخاري رحمه الله سبحان الله. يقول هذا رجل إمام في الفقه وهذا رجل محدث كيف يرد محدث على فقيه؟ لكن إذا صار فقيه حيان مكار من رد عليه؟ دعنا من يعني نتنازل ونقول البخاري ما يعرف إلا النقل فقط ربما مبلغ أو عمسا هذا فيه واضح. رجل يعلم أن المرأة هذه مرض وأن شهود شهود ما الذي يستدلون أيضا حتى الآن في بعض الأنصار يستدلون بحديث بيع التمر بيع الجمل يقول هذه يرد عن القيم وعلى لا بس هذه هي مباح حين قبل رجل عنده تمر قدي وهو يريد تمر جيد لا يمكن أن يأخذ صاع منه إذن ماذا يعمل؟ يبقى ما يأكل إلا التمر الردي وهو راح يبقى ما يأكل إلا التمر الردي. نقول بيع التمر الردي بالدراهم واشتري بالدراهم تمرا طيبا ما في شيء لا ردا ولا غير. نعم لو اتفق مع البائع قال أريد أن أبيع عليك التمر الردي بعشرة على شرط أن تبيع لي التمر الطيب بعشرة ولكنه أقل هذا لا يجب أن بغير ومع ذلك نقول الأفضل قال الإمام أحمد ألا يشتري من الذي باع عليه. يعني إذا بعت التمر الردي على واحد وعنده تمر طيب فالأحسن ألا أشتري منه أذهب إلى السوق لأخذ التمر الطيب إذا لم أجد رجعت له وهذا لا شك أحسن. باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر. الآن مثلا الحيلة التي فعلها له لما حرمت عليهم الشحوم هل أكلوها؟ نعم ما أكلوها أذابوها لم يبيعوها وهي على أنها شحوم أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها هذه حيلة. لكن هذه الحيلة أبعد من حيلة بعض الناس على فيها وأبعد من حيلة هذا المزور الذي يأتي بشهادة الزور وهو يأتي بشهادة الزور والقاضي يحكم بحسب العلم ما سمع. نعم بابو نعم إيه هدعوا منه ما صحيح ما أدرك يا ما أدرك الحكيمي. باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر.